باب الوقوف. وبعد أن تعرف أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتدا. إن الوقوف أربع تريح: تام وكاف حسن قبيح. تام إذا لم يتعلق مطلقا، كاف إذا معنى فقط تعلق، وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل. قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن، في غير رأس قف عليه وصلا. أما القبيح فتعلق وجد في اللفظ والمعنى ولكن لم يفد، ولا يجوز الوقف فيه إلا إن كنت مضطرا وصله وصلا. ولم يجب وقف ولم يحرم سوى ما أوهم المعنى وقاريه نواه.